بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن من نعمة الله على العبد المتنسك طالب العلم الذي يعني يريد وجه الله والدار الآخرة أن يوفقه الله عز وجل إلى صحبة عالم رباني يتعلم منه الأدب والعلم. ويوفقه الله عز وجل إلى لزوم السنة والثبات عليها بصحبة هذا العالم الرباني. وإن الاقتداء بمن سبقنا من أئمة الهدى ومن هم أحياء سنة مضى عليها السلف، فكما بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هكذا أبهم البخاري قائل هذه العبارة، ويتعد تفسيرا لهذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما. وأشار الحافظ في الفتح إلى أن قائلها الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى. وقد وصل هذا الأثر عن مجاهد الإمام ابن جرير في تفسيره جامع البيان، وأورده بلفظ يعني مقارب لما علقه البخاري، حيث قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. ووصله عبد الرزاق في تفسيره بلفظ: مؤتمين بهم مقتدين بهم. وقال قتادة أيضا فيما صح عنه: أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بهم. وقال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن قتادة أنه قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا قال رؤساء في الخير. وقوله يهدون بأمرنا يقول تعالى ذكره يهدون أتباعهم وأهل القبول منهم بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن القيم في مدارج السالكين سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول الصبر واليقين أو بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه من الفوائد التي استفادها التلميذ وابن القيم من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من فوائد صحبة التلميذ لشيخه. وهذه الوصية بعينها وصاني بها شيخنا الإمام ربيع بن هادي من وصاياه التي يوصيني بها عند وداعي له في كل صفرة. يوصيني بالصبر، لا عليك بالصبر، الصبر الصبر الصبر في الدعوة والصبر في التعلم وفي تبليغ العلم. ونعمة ونعمة الوصية التي بها ينال العبد الإمامة في الدين. وقال أبو داود في مسائله لأحمد لم سمعت سفيان ابن عيينة يقول تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. فهذه من مقاصد هذا المجلس أن تتنزل الرحمة علينا بذكر أحد العلماء الصالحين الربانيين وبذكر ما قد تعلمناه منهم من الأدب والعلم أو بعض ما تعلمناه. ما أستطيع طبعا أن أذكر كل ما استفدته وتعلمته طوال هذه السنوات من شيخنا العالم الرباني ربيع بن هادي، ولكني أقتصر على ذكر فوائد الرحلة الأخيرة إليه في هذا العام وهي رحلة الحج في العام 34 بعد 400,000 من الهجرة. قبل أن أتعرض لذكر هذه الفوائد أذكر لكم أيضا كلاما نفيسا للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يبين فيه أن العبد له ولادتان. وكذا له أب الذي هو الأب من النسب، وله أب في العلم وفي زاد الروح يولد منه في روحه وفي علمه. فلنسمع كلام ابن القيم الوطن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فمن مقام الإحسان يرقى إليه، فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يراه وتمكن في ذلك، صار له ملكة أخمدت أحكام نفسه. صارت له ملكة، يشير إلى الكلام السابق، في مقام المفعول. نعم، صارت له ملك. نعم، ملكة. نعم، صار له ملكة. صار له ملكة. نعم، صار له ملكة أخمدت أحكام نفسه، وتبدل بها أحكام أخرى وطبيعة ثانية، حتى كأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأته الأولى، وولد ولادا جديدا. ومما يذكر عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا بني إسرائيل، لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان: أحدهما هذه المعروفة، والثانية ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة القبر. قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كانت كالأب للمؤمنين، وقد طرأ أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. قال: ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته. قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا كلام نفيس من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما أيضا سمعنا، قد استفاد هذا ابن القيم من شيخه الذي هو يعتبره أبا له في العلم، وكأن ابن القيم الجوزية رحمه الله يشير إلى أنه ولد هذه الولادة الثانية على يد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، فهكذا طالب العلم يحتاج إلى شيخ رباني يأخذ بيده إلى الصراط المستقيم. وهذا بارك الله فيكم يكون وفق الكتاب والسنة، فليس هذا الأمر كحال المبتدعة من المتصوفة الذين يقولون إن لكل سالك مريد شيخ طريقة. يقول إن المريد الذي يريد أن يسلك الطريق إلى الله يجب أن يكون له شيخ لهذه الطريقة، لأن هؤلاء خالفوا المعنى الصواب الذي أشار إليه ابن القيم في كلامه السابق في عدة أمور، منها أنهم جعلوا هذا الطريق على وفق ما يقرره الشيخ وإن خالف الكتاب والسنة، وجعلوا الاتباع والطاعة لهذا الشيخ من المريد مطلقة، فقالوا إنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، يقلبه يمينا وشمالا دون أدنى حركة منه والاعتراض. وهذا بلا شك ليس الذي عليه أهل السنة في في اتباعهم لمشايخهم وفي احترامهم لهم. فإن العالم الرباني الشيخ إنما يكون سببا في ولادة تلميذه هذه الولادة الثانية بأنه يربيه على أدلة الكتاب والسنة التي يخرج بها هذا التلميذ من ظلمة الطبع والعادة المخالفة للشرع ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم. هذا هو المقصود. نعم. ولهذا صدق شيخ الإسلام ابن القيم لما قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم. وقد يجتمع في أبي الجسم الولادتان والأمراض، كما كان من الإمام أحمد بن حنبل مع ولديه أو مع ولديه عبد الله وصالح، فقد ولدهما من ناحية الولادة الأولى وهي ولادة الجسم، وكذا ولدهما في العلم في الأدب والعمل. وأقول من أهم الدروس التي استفدتها والمواقف التي لا عبرة مع شيخنا في هذه الصفرة وفي ما كان قبلها كذلك، ولكنها تأكدت في هذه الصفرة في هذه الرحلة، دأب شيخنا العجيب في البحث والدراسة. هذا الذي ما رأيته على أحد من علماء هذا العصر الأحياء الذين جالستهم وعرفتهم، دأب عجيب وفي هذا السن الذي تعدى 80 حفظه الله تعالى. ومن علامات هذا الدأب أولا جلوسه حفظه الله تعالى يوميا منذ أن يستيقظ إلى قرب الثانية وأحيانا الثالثة فجرا قبيل الفجر في البحث والمذاكرة والتصنيف والكتابة والمناقشة، إما أنه يجلس يبحث في الكتب عن مسألة ما أو بحث ما، أو يكتب بحثا أو مؤلفا بخط يده، أو يناقش مسألة مع طالب من الطلاب الذين معه أو مع زائر أو ضيف. هذه حياة الشيخ منذ أن يستيقظ إلى أن ينام. أقولها بلا، كما قال بلا يعني تزيد أو بلا يعني تكلف، هذه الحقيقة التي رأيناها ونشهد بها. ولهذا يحضرني في هذا المقام ما حدثني به حفيد الشيخ أو أحد أحفاد الشيخ، يعني أن بعض الطلبة الذين معه لما كان يدرس مع بعض من يعني كان معه في عمله، أصل كان هذا في عمله أم في دراسته، كان يحدثه أنه أن البعض يعتقد في الشيخ حفظه أنه باطني من الباطنين، فتعجب حفيد الشيخ من هذا الكلام وقال لهم يعني برد كما قال سهل، يعني رد به بما رآه وشاهده بالفطرة، قال لي أنا منذ أن ولدت منذ 30 عاما عمره الآن بلغ 30 هذا أحد أحمد الشيخ وقد بلغ 30 عاما ما رأيت الشيخ فارق بيته لنزهة أو لمنتزه فطول هذه السنوات أو في طول هذه السنوات في مكتبته أو في بيته وفي دروسه للبحث أو للتدريس أو للتأليف فما خالط أحد من هؤلاء فكيف يكون باطلا؟ فرد بهذا الرد ليش؟ يعني كما قال السهم والعلامة الثانية على دأب الشيخ العجيب في البحث والمذاكرة أنه ما زال حتى وقتنا هذا يكتب أبحاثه بخط يده رغم السن الذي بلغه بنشاط وهمة بارك الله في عمره قد يعجز عنها الشاب في الصبر والدأب على الكتابة مما رأيته بنفسي ساعات طويلة يجلس ساعة كاملة على الورق لا يرفع القلم في سنه هذا في الأيام الأخيرة هذه الأسبوع الماضي والذي قبل يعني ما أتحدث عن شيء بعيد هذا مما أثر في أيام تأثير وأذكره لكم على سبيل العبرة والاتعاظ لمن أراد أن يحصل هذا العلم يقصد أن الشيخ على طريقة الباطنية الذين يظهرون أمرا ويخفون يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله والإلحاد كحال الروافض الباطنية أو من على شاكلته البعض يعتقد هذه الفرية ليست أول مرة أسمعها من حفيد الشيخ كانت تنقل من قبل من سنوات يتناقلها الحزبيون من الإخوان المسلمين وغيرهم قاتلهم الله عز وجل الشيخ عالم سلفي واضح العقيدة والمنهج ما يذكره في دروسه العامة في مجالسه الخاصة وفي كتبه واحد من النصرة لمعتقد السلف فكيف يكون باطنيا الذي ينصر عقيدة السلف في مجالسه وفي كتبه وفي دروسه وفي كل أحواله على ما رأيناه كيف يكون باطنيا كذابون دجالون قاتلهم الله عز وجل ومما استفدته من شيخنا حفظه الله تعالى علمني إياه من آداب طالب العلم الإنصاف في الرد على المخالف حتى ولو كان مبتدعا صاحب بدعة ظاهرة يدعو إليه لا يحملنا هذا على أن نتقول عليه ما لم يقل أو أن يعني أن ننسب إليه ما يعني ما ليس عليه. ولا يعني هذا أننا نتهاون في إظهار ضلاله وباطله، بل نشتد عليه بالشدة المحمودة التي كان عليها السلف، ولكن لا يعني هذا أن نذكر شيئا فيه كذب عليه حتى يعني إيش نفتري عليه، لا يحملنا هذا على الافتراء. نعم. ولا يحتاج إلى، لا يحتاج صاحب الحق إلى هذا، إلى مثل هذا، فإن الحق الذي يدافع عنه يغنيه عن مثل هذا المسلك. هذا بخلاف الحدادية الذين يتقولون ويكذبون كذبا صريحا بينا على من يخالفونه. كعادة الشيخ حفظه الله تعالى أنه كان يحرص على تتبع آخر أخبار أهل السنة والدعوة فيما ينشر على الشبكة السلفية سحاب، فيحرص على أن يعرض عليه في كل يوم ما تيسر من المقالات والأبحاث الجديدة التي تنشر على هذه الشبكة، خاصة على المنبر الإسلامي لها. وفي الجانب الآخر يتابع أخبار ومنشورات أهل البدع والأهواء على المواقع التي صارت منبرا لحرب السنة، خاصة من أدعياء السلفية نحو منتديات كل الخلفيين المسمى بكل السلفيين، ومنتديات التي تسمى بالعلوم السلفية وهي أولى أن تكون خلفية، نعم ليس سلفية، نحو ذلك من المنابر، حتى إذا وجد باطلا يستحق أن يرد لم يتوانى عن رده أو عن تكليف من يحسن به من طلابه أن يرد هذا الباطل إن لم يقم هو بنفسه حفظ الله بهذا. وهذا كله من باب حفظ الدين ومن باب الدفاع عن السنة وقمع البدعة وأهلها، حتى تظل راية السنة مرفوعة تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة الأمة ظاهرين، ظاهرين على الحق. وأذكر من هذا أنه لما اطلع الشيخ على مقال كتبه أحد أتباع يحيى الحجوري وسماه بحقيقة موقف أو بموقف الشيخ ربيع وبعض طلبته من الاعتداء أو من اعتداء الرافضة على دمنج، فتعجب الشيخ من افتراء وكذب هذا الكاتب على الشيخ وعلى طلبته وعلى السلفيين عموما. هذا المقال. وطلب مني حفظه الله تعالى أن أرد عليه وأن أبين ضلاله وانحرافه ونفاقه، فرددت عليه بالمقال الذي سميته بإظهار حقيقة موقف الشيخ ربيع وطلابه وطلبته من قضية اعتداء الرافضة على دماج. ولا بأس أن نقرأ ما تيسر هذا المقال سريعا، نذكر أيضا من خلال بعض الفوائد التي تعلمناها من شيخنا لما قرأت عليه هذا المقال وهذا الرد. الذي أصبح لأهل السنة منحة وعلى أهل الفجور والخنا محنة. نعم فرق بينهم. قلت موقف الشيخ ربيع من الروافض عموما في مختلف البلدان وخاصة الحوثيين في اليمن معروف مشهور، وكذا موقفه من هذا العدوان الفاجر على أهل السنة في دماج منذ بدايته وإلى وقتنا هذا واضح بين، لم يتغير أو يتزعزع تبعا للأهواء. فإن شيخ ربيعا حفظه الله هو أول من نادى بوجوب الجهاد ضد الحوثيين الرافضة الخونة ووجوب قيام أهل السنة في كافة ربوع اليمن بمناصرة أهل دماج وإمدادهم بما يحتاجونه من أموال وسلاح ورجال، وكان وما زال يدعو لهم بأن يسلمهم الله عز وجل من شر الحوثيين وأن يجعل الغلبة لأهل السنة عليهم. وقد رأيت الشيخ حفظه الله منذ بداية حصار دماج الأول وإلى هذا الحصار الأخير في هذه الأيام وهو يتابع أخبار دماج ويحزن حزنا شديدا على ما يصيب المسلمين هناك من حصار دماج. ولما قرأت على الشيخ حفظه الله أخبار حصار دماجة يوم الخميس 19 ذي الحجة لعام 34,400، رأيت تأثر الشيخ بما سمعه من الضرب والحصار، وأخذ يدعو لهم ويدعو على الرافضة الحوثيين أن يخزيهم الله عز وجل وأن يقطع دابرهم. وكذا شارك الشيخ ربيعة علماء اليمن في الدعوة إلى قتال الروافض كذا؟ نعم. لا. شارك الشيخ ربيع هو الذي شارك علماء اليمن، الشيخ ربيع الفاعل، وكذا شارك الشيخ ربيع علماء اليمن. وكذا شارك الشيخ ربيع علماء اليمن في الدعوة إلى قتال الروافض التوثيين في دماج. ألا تكفي الشيخ هذه المواقف المشرفة التي تنطلق من الإيمان بالله ومن منهج السلف الصالح؟ والله إنه ليكفي عند الشرفاء، أما الساقطون الحاقدون المحاربون للمنهج السلفي وأهله فلا يكفيهم. وأما قول الكاتب متهكما فهذه الكلمات اللاذعة والفجور السافر من مكة المكرمة، فهذا من الرجم بالغيب والافتراء السمج. والافتراء السمج والافتراء السمج نعم والافتراء السمج السمج نعم. فالشيخ ربيع ما علم بهذا المقال إلا لما قرأته عليه من على شبكتكم، فاتركوا هذه الافتراءات السمجة التي لا تصدر ممن يتقي الله عز وجل ويبغي نصر الله عز وجل على الروافض المجرمين. وأما قول الكاتب فأهل دماج لا يستحقون نصر الله حتى يأخذوا على يد الحجور، الحجور لا ينصر بل يخذل، لا ينصر بل يخذل ويسلم للرافض. قلت هذا أيضا من الافتراء على الشيخ ربيع وطلبته، حيث إنه لم يقل أحد منهم البتة إنه يجب تسليم الحجور إلى الرافض حتى ينصر أهل السنة في دماج، فهذا افتراء محض يشبه افتراءات أرباب حزب الإخوان المسلمين ضد السلفيين. وكل الطاعنين في السلفيين من إخوان وحدادية وأشكالهم يسيرون على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وقد اجتمعوا على الكذب على السلفيين خاصة على الشيخ ربيع وطلبته، فما يوجد أحد منهم إلا وفي قلبه سهم لا برأ له من الشيخ ربيع وطلبته. وأما قوله فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعيت به أجب أن تنصر أهل السنة الشرفاء وتطيب آمال هؤلاء الشامتين، فنقول أين الشامتون أيها الأفاق؟ فإن الشيخ ربيعا وطلبته يدعون الله عز وجل بإخلاص أن ينصر أهل السنة في دماج وأن يقطع دابر الرافضة الحوثيين. وهذه المواقف تنطلق من عقيدة ومنهج السلف، لا من أجل أمثالك من الأفاكين الكذابين، وإنما أظنك مدسوسا على أهل السنة في دماج. ولقد صرت أنت وأمثالك أشد حظا على الشيخ ربيع وطلبته وإخوانه من عموم السلفيين من الإخوان والحدادية وغيرهم من خصوم السنة. وقوله فالكلام على المجاهدين وأذيتهم بكلام شديد مع الشح عليهم من نشر أخبارهم ونقلها للمسلمين حتى يكونوا على علم بما يدور، فأقول هذا أيضا من الافتراء على الشيخ ربيع وطلبته، حيث إنهم كما هو معلوم عنهم عند العامة والخاصة أبعد الناس عن أذية المجاهدين حقا ضد الرافض، بل على العكس هم والسلفيون جميعا يدعون لهم بالنصر ويتألمون لما يصيبهم على أيدي الرافض. فاتق الله أيها الرجل في نفسك واترك هذه الطرق الشيطانية في تلبيس الباطل لباس الحق. وأما قوله فتجد بعضهم يصف أهل السنة في تلك الدار بأقبح الأوصاف ونبذهم بألقاب اخترعوها لقصد التنفير عنهم والتشويه لهم، وهذا من خصال المنافقين، نسأل الله السلامة. قال سبحانه وتعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فأقول هذا الوصف ينطبق عليك أنت وأمثالك من المدسوسين على السلفية، فإنكم أنتم الذين تصفون السلفيين في كل مكان بأقبح الأوصاف، وتنبذونهم بأبشع الألقاب السيئة التي لم نعهدها إلا من غلاة الحدادية والحزبية. وأعتقد أنك ما شاركت في الجهاد ضد البعوثيين، ومن يقرأ كلامك يظن أنك في أول صفوف المجاهدين. وأما قولك أخيرا، ولا أنسى إن نسيت قول الشيخ ربيع بعد اعتداء حصار الرافضة الأول وقسمه بأن ما أصاب أهل السنة في دماج كان عقوبة من الله، فالموعد الله. فأقول صدقت، الموعد الله، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وقد سبق وبينت موقف الشيخ ربيع منذ حصار الرافضة الأول، وهذا الموقف منه حفظه الله نابع من عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين الصادقين والبراءة من الكفار والفجرة والمنافقين. وقول الشيخ حفظه الله ناصحا أهل دماج خصوصا والمسلمين عموما أن يصلحوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله عز وجل من كل ما يبغضه كي ينالوا نصر الله عز وجل، نابع من قول رب العالمين لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولكن الكاتب وأمثاله كأنهم فاقوا الصحابة الذين ذكرهم الله عز وجل بهذه السنة الربانية، ويعتبرون أنفسهم في مرتبة الرسل والأنبياء الذين بلغوا المقام الأعلى في الصبر والاحتساب والالتزام بأوامر الله عز وجل، فينزلون على أنفسهم النصوص التي تمدح صبر الأنبياء على الابتلاءات والمحن. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنصيحتي لهذا الكاتب وأمثاله أن يجردوا التوبة إلى الله عز وجل من كل ما آذوا به أهل السنة في اليمن والمدينة ومكة والجزائر ومصر وغيرها من بلاد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسر شوكة الروافض الكوثيين، وأن يستأصل شفتهم، وأن ينصر أهل السنة عليهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتب أبو عبد الأعلى طالب بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. صارت الدنيا بدون بينة ودون علم ودون بصيرة ودون نصيحة ودون أدنى وجه من وجوه النقد. اتصل بنا محمد حسان، ضربنا عليه في الصباح، ما رد، فإذا بيتصل في المساء. قلنا له بعبارة قصيرة: تنقل عنك أقوال معينة جعلت بعض الناس يبدعونك، فنحن نريد أن نسمع جوابك. ما موقفك من سيد قطب؟ الشيخ مشهور رسالة كأنه محقق، كيف المحقق في الشرطة؟ قال: ما موقفك من تكفير الحكام؟ قال: تكفير الحكام فعل الخوارج ولا يجوز، ونحن نعتبره أولياء أمور ونناصحهم، ونسأل الله لنا ولكم ولهم الهداية، ولا الدعاء لهم واحدة. ما رأيك في ذات قطب؟ سيد قطب ليس من أهل العلم، وعنده عقائد ضالة، وعنده كذا، ولا يجوز لطلبة العلم أن يختنوا كتبه. إيش تريد أكثر من هذا؟ له كلمة في مدح أسامة بن لادن قبل 10 سنوات لا يزال يأخذونه بها إلى الآن. قبل 10 سنوات أو 8 سنوات قال: أنا لا أؤيد أفكار أسامة بن لادن ولا القاعدة، ويكفي هؤلاء أنهم فعلوا ما يؤيدها لا دليل ولا سنة ولا كذا ولا كذا. ما رأيك في العمليات الانتحارية؟ العمليات الانتحارية التي تجري في بلاد المسلمين فيها من المفاسد، ولا يجوز ولا ينبغي، وهذه قتل للنفس. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريدون أكثر؟ قال: هذه توبة غير صحيحة، هذه توبة توبة يتلاعب بها. يا أخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كنت مكانه ماذا تقول أكثر من ذلك؟ ماذا تقول أكثر من ذلك؟ طيب ليش ما يخرج شريف أو كتيب في هذه الأقوال حتى خرج؟ خرج في واحد كاتب كتاب كامل من 300 صفحة منهج محمود حسان، كاتب كتاب كامل كل هذه المسائل مناقشها وردد عليها، لكن إخوانا لا يقرؤون ولا يطالعون. وعندي الكتاب اسمه في منهج محمود حسان، كتاب كامل، كتاب كامل أحد الإخوة المصريين كتبه، وفي عليه بعض ملاحظات المؤلف، لكن أنا أقول نأخذ النقول عن محمد حسان ثم أنا أقول شيء. يا إخواني الآن الرجل في موضعه يتربص به المحب والشانئ والخاص والعام والقليل والكثير. أحيانا الإنسان في الآن إحنا جالسين 4-5 في مجلس قد نتكلم بسهولة، فإذا كان المجلس 50 فإذا كان المجلس 50 هل يكون كلامنا نفس الكلام ولا نتحفظ أكثر؟ إذا كان في تسجيل نتحفظ أكثر مما لا يكون في تسجيل، إذا كان في مسجد تحفظنا أكثر وأكثر، إذا كان في فضائية يحضرها الملايين من المحبين والمبغضين والشانئين والمؤيدين والمتربصين والرسميين والأعداء، ألا يكون هنالك أحيانا عبارة أعلم أنني إذا تكلمت فيها على نسق قد تفهم عني وقد يؤلب علي وقد أمنع من هذا الخير الكبير بسببها؟ إذن هنالك ظروف. وأنا رأيت كلمة للشيخ ابن عثيمين فيها الإشارة إلى مثل هذا القول، الناس لهم ظروف، أحيانا لهم ظروف، لا يجوز أن تعامل الناس جميعا على ظرف واحد. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه الشريف كان يقول إيش؟ ولا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. من منا يستطيع أن يطبق هذا الحديث؟ من منا يستطيع أن يطبق هذا الحديث اليوم؟ في سواء في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق، حتى في بلاد السعودية بلاد الحرمين الشريفين، هل يستطيع أن يطبق هذا الحديث؟ الجواب لا. إذا كان الجواب لا، السؤال التالي ما السبب؟ تقول اختلاف الظروف. أقول اختلاف الظروف في هذه فقط أم قد يكون في هذه وفي غيرها من القول أو الفعل؟ إذن يجب أن نراعي هذه الأمور، أما أن نأخذ الناس كلهم كأنهم آلة ناسخة هذا ظلم، أن نأخذ الدعوة السلفية كأنها مؤسسة عسكرية افعل ولا تفعل هذا تحريف وتغيير. نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك. يعني الذي حصل في خلينا نقول يعني جلسة هو يعني هو خير كبير، وإن شاء الله تراجع لكثير من الحق، وأملنا بالله بالمزيد، لكن نريد أن نكون أعوانا لإخواننا على الشيطان، لا نريد أن نكون أعوانا للشيطان على إخواننا. والدعوة السلفية دعوة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ليست دعوة فقط جرح وتعديل أو تبديع. الجرح والتعديل والتبديع مهم، ولكن له موقعه وله مكانه وله أهله. أما أن يكون الجميع، والله رأينا في أمريكا وأوروبا أناسا يسلم الواحد اليوم فيختبر في اليوم التالي ماذا تقول في فلان، يقول من فلان؟ أنا أمس اختبرت بلا إله الله محمد رسول الله، اليوم اختبرت بفلان وعلان. لا يختبرونها بأبي لهب وأبي جهل، يختبرونها بفلان وعلان ممن هم يدعون إلى السلفية لكن عليهم ملاحظات وعليهم أخطاء. يا أخي بين لهم الأخطاء، عظموا في قلوبهم الحق، تمتحنونهم بشيء هم لا يعرفونه. لا بد أن تبدع فلان، يا أخي من أنا حتى أبدع؟ لا بد أن تتبرأ من فلان، من أنا حتى أتبرأ؟ المشايخ يتكلمون وفيما بينهم يختلفون، وأنا أنتبه وأحذر وأحرص. أنا سئلت كثيرا ماذا تقول في فلان، قلت والله لو عشت أيها السلفي ومت لا تعرف فلانا المسؤول عنه ولا فلانا المجيب لك الذي هو أنا، والله ستعيش سنة على السنة وتموت على السنة، الدين كامل. فلماذا نفتن الناس بهذه الأمور؟ إنما يفتن الناس ويمتحنون بشيء واحد، وهو من أجمعت الأمة عليه أو من ظهرت ضلالته بإقامة الحجة واستكباره. أما من لا يزال عنده شبه، من لا يزال عنده تأول، من لا يزال في موضع التناصح والأخذ والرد، هذا بأي حق يمتحن الناس به؟ أنت تبدع غيرك لا يبدعه، ماذا تفعل؟ أترضى أن تمتحن على عدم التبديع كما تمتحن على التبديع؟ لماذا نكيل بمكيالين ونزن بميزانين؟ الله المستعان. هل هذه يعني الامتحانات هل تعد من أنها الحزبية في شيء؟ أخشى أن تكون حزبية مغلفة، وللأسف أخشى أن تكون حزبية مغلفة، ولا ما الفرق بينها وبين الحزبية؟ لكن هنالك حزبية ضرت بقرنيها، وهنالك حزبية لا تزال تحبو، ونخشى أن تكون هذه التي تحبو تصل إلى درجة ذي القرنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا عندنا أسئلة خلاف اللي كما يقال المنهج. إيش خلاف المنهج؟ اتق الله. لا يجوز. كيف يعني؟ على طول يعني الأصل في كلامي. قصدك في باب غير باب المنهج. في باب آخر يعني. جزاك الله خير شيخنا. هذا الواحد يعني رجل يريد الزواج بامرأة أو فتاة. في رجل تزوج بغير فتاة أو امرأة يريد اشترط عليه شرطا اللي شو مالك عليه اليوم لا أحسن راح اشترط شرطا جزاك الله خير. قلت شيخنا بالنسبة ل يعني امرأة أو فتاة تشترط على خطيبها أن تزور أهلها كل أسبوع مرة فإيش هذا يعني؟ إذا اشترط يجب أن يقبل الشرط، لكن أحيانا هنالك يعني معاذير بين الزوجين، قد يكون هنالك ظرف تزورهم في الأسبوع مرتين، قد يكون هنالك ظرف يجعلهم يزورونها في الأسبوعين مرة، يعني القضية ليست قرآنا كريما يعني ولا ينتقد هذا القول، وإنما المسألة تحتمل، لكن المقصود الصلة، المقصود يعني ممكن أهلها والدتها تمرض، قد تضطر أن تزورها كل يوم، هل ترى الزوج يعارض؟ بعيدة جدا المسافة، معلش احنا ما بنتكلم عن البعيدة. حتى على البعيد الآن في صار وسائل نقل. إذا أنت قلت بعيد السؤال لا أنا بقول مثلا لم تقل بعيد قريب ولا بعيد الآن الشرط طالما قبل الشرط إذا هذا تلاعب هذا تلاعب طالما قبل الشرط بده يوفي الشرط بعيد ولا قريب أو أن يستسمحها وأن يلغي هذا الشرط أو أن يتفق على شيء آخر. أما يشترط تشترط ويقبل ثم لا ينفذ هذا باطل. طيب شيخنا رجل يعتقد مثلا بوجوب الخمار قصدك النقاب النقاب الخمار غطاء الرأس وجوب النقاب وهي تعتقد بسنية النقاب فالآن إيش الأصل أن تطيعه ليس من باب وجوب النقاب ولكن باب وجوب طاعة الزوج يعني حتى لو مش مقتنعة في كلامه شو رأيك ماشي. طيب السؤال الثالث يعني في نفس الموضوع انه يعني هذه الفتاة تقول انا لا اريد السفر من بلاد الكفر الى بلاد الايمان يعني كرجوع الى او الهجرة الى باب الاسلام لا تريد تقول انا اظل في اوروبا فهو يقول لا انا اريد السفر فالان كيف تفعل او الاصل ان تطيعه اذا كانت صاحب الديانة تطيع زوجها فكيف اذا كانت طاعته في امر هو اصلا واجب يعني شيخنا هي هذان واجبان طبعا شيخنا هي لسه مش مكتوب عقدها ولكن اتفق معها في جلسة على ان يفعل هذا رفضت خلاص ليس له عليها يد هل اخوه ينصحه بها اذا كانت ترفض اقواله قبل العقد كيف فعل العقد تتحكم فيه تصبح هي الزوجة جزاك الله خير وبالنسبة للهجرة الهجرة بالنسبة لإقامته في أوروبا والله الأصل المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لكن نحن نقول هذا الأصل وتكلمنا في 15 عاما ولم نرى من يتجاوب معنا في هذا الأصل 1% من أهل أوروبا وأمريكا لم نرى منهم 1% يتجاوب ومن تجاوب سرعان ما رجع ونكل لكن هناك ناس لهم ظروف شديدة لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بعض إلى بلادهم والبلاد الأخرى لا تقبلهم إذا قبلتهم سيعيشون حياة صعبة فتن أخرى أو ما أشبه فالأمر متعلق بالضرورة ومقدار الضرورة الله أعلم. شيخنا كتابات ناصر الفهد ناصر الفهد رجل تكفيري وتكفيري شديد جدا له مشاركة علمية بعضها جيد له مشاركات علمية بعضها جيد مثلا تصحيحه لنسخة الفتاوى طيب كلامه في التدليس سيء والكتاب هذا من الكتابان اللذان أعرفهم له كتاب في نقد الشاطبي جيد له كتابات أخرى في مسائل الإيمان والموالاة هذا كلها غلو وتطرف ما أنزل الله بسلطان يعني له رسالة كنت أريد أرسلها عندك على ملف سكايبي وهي في نقد كلام شيخ الإسلام نقله في 14 من مجموع الفتاوى وهي شيخ الإسلام قال فإذا سجد لوثن قد أنه سجد لوثن وقصد في قلبه أنه لله تقرب إلى الله فلا يكفر فهو ينتقد كلام شيخ الإسلام ويرد عليه من ينتقد؟ ناصر الفهد رسالة مفردة فما أدري هل اطلعت معك لا والله ما اطلعت عليه هو يقول: وقد استدل بعض أهل الأهواء في هذا النص على أمور: قضية اشتراط القصد في الكفر، قضية اشتراط الاستحلال، وقضية التنازل عن الأصل في مقابل الدعوة. شوف يا أخي الكريم، يعني عفوا، من ناصر الفهد حتى يحكم على ابن تيمية ابتداء؟ وبالتالي كلامه ساقط، لا نلتفت له ولا نقيم له وزنا. يوجد علماء أئمة درسوا الفتاوى وقرأوها وطلع عليها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. هؤلاء والله إذا ناقشوا ابن تيمية نحضر وننظر، ثم ننظر يعني هل وافق الحق أم لا. أنا مثل هذا يتنطح لهذا الإمام، هذا أولا. الأمر الثاني، كلام ابن تيمية في الرابع عشر في هذا الباب أنا قارئه جيدا ومدقق فيه جيدا. أي الفتاوى 14 أعطيني إياها لو سمحت. تصوف. لا مش 11. تعال تعال علم علي انا اصلا شايف سجود الاصلا شايف العلم والقصد قديش صار شيخنا مسائل 120 ما شيخنا قديش صار العلامه كل انا هذه سنين والله من فضل الله كله كل جاري كل جاري حط علي اشارات لاحظ شايف شيخنا قبل ما يولد نصر الله اعلم عرفت قديش عمره شوف بعدين في ربط انظر 7 سنتين انظر كذا شايف كيف هذا المنفصل انا قارئ ولا ارى فيه اي شيء كلام سنية كلام مترابط هذا الكلام جاء في وسط مجموعه متكامله من الابحاث العلميه ياتي المستدل بكلام تنمية بغير وجه ياخذه هذا وياتي الذي يرد على المستدل فينقض الكلام اصلا ايضا بكلام باطل لكن انا اسال سؤالا هو قل له ماذا تفهم أنت من كلام تيمية؟ انسى من يستدل بكلام تيمية، أنت ماذا تفهم من كلام تيمية؟ هنا السؤال. قل الآن نعطيك انسخ من تستدل بكلام تيمية على أي شيء حق أو باطل، أنت ماذا تفهم من كلام تيمية؟ ثم فهمك الذي تفهم هل هو تصويب لكلام تيمية أم تخطئة؟ ثم إذا خطأت ابن تيمية هل تتهمه بالإرجاء أم ماذا تفعل؟ خلي يحكم عليه ابتداء ومن هو حتى يخطئ ابن تيمية هل يستلزم من تخطئته انه يحكم عليه بالارجاء؟ طبعا ما يقدر هذا هو القضيه صارت كيل بمكيالين وميزان بميزانين للاسف الشديد بطلت قضيه علم وحق وهدى الا من رحم الله شيخنا سؤال اخر تفضل الان لما قسم ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه في قضية ضبط الكفر المخرج وغير المخرج أنهما ضد الإيمان من كل الوجوه أو من بعض الوجوه الشيخ عبد العزيز الرئيس في الإمام ذكر ضابطا في التفريق بين ما ضد الإيمان من بعض الوجوه أو من كل الوجوه قال والضابط هو الشرع الضابط هو الشرع هل يمكن شيخنا إيش تقصد بالشرع يعني ضابط يعني الشرع أتى لك بهذا أنه يضاد من كل وجه وهذا لا يضاد من كل وجه نعم هذا في كل المسائل ليس فقط هذه المسألة الشرع ضابط في كل المسائل يعني لماذا نخصص بين المسألة هو لو قال الدليل دليل الدليل الشرعي كما هو في هذه المسألة في غير المسائل ألست تبعا للدليل لكن أنا أقول لك لما قال ابن تيمية ابن القيم الذي يضاد من كل وجه لماذا لأنه ليس في فعله أدنى مصلحة إلا الإكراه شوف إلا الإكراه لك راح عليه نص برضه حتى اللي استثنى به نص ثم الإكراه هل هو شرط مخصوص بذاته أم شرط معقول يعني هل هو شرط تعبدي محض غير معقول ولا معقول معقول ليش لأن هذا ليلة أخرى أضغط وقد يقتل فهو يفعل هذا لدفع الشر طيب هل قلبه مطمئن بالإيمان أو غير مطمئن بالإيمان؟ مطمئن بنص القرآن طيب الآن رأينا من بعيد رجلا يسجد أمام صنم هذه صورة واقعية رأينا رجلا يسجد أمام صنم ولم نرى حوله بندقية إكراه ولم نرى حوله دبابة أو تحته لغم أرضي إنسان ما عنده شيء شفنا ماشي وفجأة سجد اطلع على أمامه إذا هو صنم هذه ممكن تقع ولا مش ممكن؟ ممكن طيب ما هو الحكم المنضبط الذي لا يقابل بما ينقضه أو يستدرك عليه في الحكم على هذا على هذه الصورة التي أمامه فعل الكفر فعل الكفر بس لا يجوز أن نقول هو كافر. ليش؟ ليش؟ الاستفسار إرادة شيخنا. ممكن يكون إكراه، ممكن يكون إكراه من بعيد، ممكن يكون إنسان جاءه خبر على التلفون خلوا مفرح الله أكبر بدون ما ينتبه سجد أمامه صلاة مش منتبه، ولا لازم واحد مسجد يطلع من فوق ويتعب من كل اتجاهات. ممكن يكون إنسان كفيف لا يرى، ولا مش ممكن، ممكن يكون إنسان مجنون. إذن في لكن مع الاستفسار يظهر الحال. صح. لأن هؤلاء لو تقولون كافر تقول طب ممكن أعمل، يقول لك لا أعمل فيه إيه؟ طب أنت أعطي حكما منضبطا ابتداء حتى لا تقول إلا وتستثني، ضع القاعدة ونزل عليها التأصيل. شيخنا لو مثلا جئنا بقيد ألا وهو كذلك الاحتمال العقلي، ورود الاحتمال العقلي مع ضبط الشرع لهذه المسألة، لأن الاحتمال العقلي السائل في احتمالات عقلية غير سائلة. نعم. الاحتمال العقلي السائد مثل الصور اللي ذكرناها. نعم. احتمالات عقلية هذه، لكن سائغة ممكن جدا تكون، ممكن جدا تكون. فضل شيخنا الباب قرأت فطور الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ في الأول من المجموع، لما سئل عن سعد أنه قد سب دين رجل، ما نقلها تعرف التنبيه على يقصد تدين الرجل، ما نقلها نقلها أنا في تعريف التنبيه من 5-7 سنوات. سبحان الله وقعت معي شيخنا طرفة أنني كنت أتكلم مع بعض من يتكلمون في الشيخ وفيكم حفظكم الله جل وعلا في هذه القضايا، فقلت له فضل الشيخ محمد بن إبراهيم في قضية سب الدين وكان ينكر، فسبحان الله يقول من قال بعدم التكفير الفوري ومجد. سبحان الله كنا في الطريق المكة، خرج رجل من أحد المحلات فتقاتل مع أحد إخواننا مصطفى الشبتيني فسب دينه، لأن ذاك الرجل يعرفه، فقلت له أتكفره؟ قال لا لأنه يقصد. قلت له الآن ترمي نفسك بالإرجاء. طبعا أهواء مش إهواء، قلت له الآن ترمي نفسك بالأهواء مش بالإرجاء، لأنه هذا صاحب هوى الذي يفعل هذه الأفاعيل، هذا صاحب هوى. نعم. يعني كلمة مرجع هيني عليه، لأن المرجع ممكن ينطلق من تدين مخطئ أو مصيب، لكن الهوى يتلاعب. شيخنا مقالكم الجميل في الموقع عن الضغوط جعلت من سفر الحواري مرجعا. الله ما في والله مقال ما تكتب قديم سنتي لا أكثر. أكثر أنا لأني جديد ركبت الإنترنت، فأنا قرأت جميع المقالات عند الموقع وأرسلت جلها على الشباب. يعني شيخنا أنا في مكة سكنت في منطقة تسمى شارع الحج، كان عليها هناك أتباع فالح الحرب، فالح كان يتصل بي يريد أن يوثق معي علاقة إلا من الشيخ ربيع معنا أهدني جميع ردود عليه. ففي كل المنطقة تلك من طلبة العلم كان لي والله الحمد قبول، فلما مكثت هناك ما يقارب سنة في شارع الحج في مكة والله الحمد كانوا يتكلمون فيكم وكانوا معنا بعيدين عن الشيخ الألباني، أما الآن فهم من أنصاركم، طبعا أنصار الحق من باب أولى، وأنتم تبع للحق لأن رجال أرضي. طيب الله يكرمك. ما قرأت كاملا لكن دائما كنت أخذ منه نقاط ما قرأته وما قرأت من أهم الكتب سبحان الله تعريف طبعا تعريف والتنبيه بتوصيلات الإمام الهما. هذا قرأت شيخنا قديما، أول ما قرأت شيخنا أخبرته. لو قلت لك كلمة قديما ما تقولها. قديما فيها. قلت لك قديما ما تقولها. تفضل. قدم نسبي. قدم نوعي. ايوه شيخنا لما وانا واخو الاخوه قرانا كتاب محمد بوالنت البراكشي لما اخبرته في مكه، فاول ما تبادر الى ذهني قيل لي يوم القيامه لن يسالك الله جل وعلا لماذا لم ترمي الالباني والشيخ علي الارجاء، لكن لماذا رميتهم؟ قلت اسكت، الشيخ علي ما يمكن يطلع على هذا الكتاب. لا والله اطلع. لا بشر الصلاه لي وقريت وردنا عليه. فقلت ساكت حتى وقفت على التعريف والتنبئه، وكنت في الاول ثانوي. فقرات معنا كاملا هذا الكتاب فالحمد لله رفع عما في صدري. الشيخ شنقيطي يقول لو مت لن يسالك الله عن فرعون. مش عن علي الحلب ولا الغالي، عن فرعون. لن يسالك الله عن فرعون. لا شيخنا ان شاء الله بركي تدينا يا شيخنا. شيخنا الان اثر ابن عباس طبعا كتبتم فيه جزء في تصريحه بمجموع طرقه، والشيخ سليم كتب فيه كذلك جزء. لكن الشاهد على القول بتضعيفه أو القول بصحته، هل ثبت لأنه أبو العلين في كتابه إعلان النكير في الردع غلاة التكفير قال لم يثبت أن هناك مخالف لابن عباس، لكن يثيرون أن هناك أسانيد صحيحة ساق الطبري لا أدري إذا وقفتم عليها عن ابن مسعود وعمر أنهما خالفا ابن عباس؟ لا لا لا، ابن عباس لا، غير صح هذا الكلام. ابن عباس سئل عن الرشوة في الحكم قال هي كفر، هذا لا نخالف، هي كفر طبعا كفر، هي كفر أكبر، الكلام على كفر أكبر ولا أصغر؟ هذا كفر أصغر طبعا لابد. وهذا في رد أنه إن حلي الكفر بالألف واللام لا يعني منه أن يكون الجواب عليه أكثر من جواب، جبنا حديث مرفوع في الرد على هذا الاستدلال. مثل كذلك قول ابن عباس شيخنا في الكفارة قال إنما هذا الكفر، في رواية عن ابن حبان عن ابن حبان سنتان في أمتي من الكفر بالله، لفظ الأل تعرف الطعن في الأنساب ونيا على الله الكفر. نعم شوف مش بس أثر حديث مرفوع شيخنا معنا نحن الكلام شيخ الإسلام في شرح العمدة في قسم الصلاة لما قال وإذا عرف الكفر بالألف واللام وفي الاختباء يقول هذا في الاختباء. نعم، هل نقول مثلا كما قال الشيخ بندر الأهتابي في كتابه عن قضية الحكم بغير منظر إحبار هذا قال وهذا من استقراء ابن تيمية، يعني أن هل نقول أن الأغلب في نصوص الكفر إذا حليت بالألف واللام أنها مخرجة؟ ممكن ليس كاملا، ليس كاملا بدليل وجود المخالف. نعم جزاكم الله خير. أنتم كذلك. شيخنا رجل قسم مالك أبو الفاتح، فطبعا رجل أولاد الحمد لله رجل ميت أحفاد، فطبعا كل شيء من حرام الأبناء بنزارة لا بشارة الأبناء أفضل الله عليك. الأبناء ما أخذوا التساوي، الأبناء الطيب الأحفاد أخذوا قصة تأبيه لا يعني من جمع الزمن. فالآن خوات الأحفاد بطالبين في حق من الأحفاد، لهم حق عندهم يعني هو مثلا بيطلع له 12 جنوبات يعني المشكلة الآن حصرناها بس بخوات الأحفاد الأعمام مش شايف، لأن أنا رأيت بعض الفقهاء لا لا لا يعطي البنات الأحفاد يعطي بس الذكور، يعني هذا قول فقهي معقول مثل أصلا فيش فيها نص قطع مسألة الأحفاد أنت لا هو أعطى الأولاد وحرم البنات لأنه بناته حرمهم كمان، هذا لا يجوز، هذا أعظم من ذلك يعني ذاك له وجه، ذاك له وجه يعني فيه قلت لك بعض الفقهاء يقول بس الذكور من الأحفاد لا الإناث شايف، أما المشكلة الأعظم اللي هم البنات. طيب البنات لا لهم حق طالب من طبعا وواجب الأبناء أن يصححوا خطأ أبيهم طبعا، أما الأحفاد لأنه الحفيد على مؤاخذة لأنه الحفيد أصلا في منطقة يقول لك لا يقع بالمرة، لا يرث بالمرة في بعضهم، بعض الفقهاء يقول لك لا يقع بالمرة، بعض الفقهاء يقول لك بس الذكور، بعض الفقهاء يقول الذكور والإناث، يعني مسألة خلافية يعني هذه هو المسألة هذه والله أعلم. قال بالآن ورث ما رث حسكم ثاني بطلع عليك والله فهمت عليك فهمت عليك فهمت عليك هو اللي سألني بده يطلع الحرام عليه شيء ولا لا يطلع من الحرام يرضيهم خلينا نطلع من الشبهة دع ما يريبه كذا ما لا يريبه. وإن كان أخذ أقل من حقه ما أخذ حقه كامل حتى ولو هو الآن بده يسترضي، هو بده يسترضي الآن في ظلم عام وظلم خاص بده يسترضي، خلينا نتوب يا إخوان إذا مش متوبين الوضوء هناك.